بدليل ومن ربه دليل النجم نبكي إلا إليه إليه اللجم يا رب تجعل لنا من بدنا مخرجا وانظر إلى عبدك أنه بالذنوب احتج تتلذى بك في شؤونا كلها والسجن تتلذى بك في شؤونا كلها والسجن وبس شكواها عندك في ظلام الدجى تجير مالا وسيلة غير حسن الرجا فاقبله يا ربي وافتح بابه المنتجى واغفر ذنوبه وحاجي كل ما قد رجع واغفر ذنوبه وحاجي كل ما قد رجع الباب قد جاء من يدعو في النجا والنجا من وقت حارق الباب النهي والحجا زمان قد زاد ابوه عند الشجن والشجن Thank you.